الجائز، من باب الجائز. يستدل بها الجهاد، كيف يستدل بها الجهاد؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي، لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، وحنا نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه، وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم على القطب تسير هكذا مثل الرحى تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر اللي يسمونه الدب الأكبر، احنا نسميه بنات نعش الكبرى، تدور عليه لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد بان أولها. وأما بنات نعش الصغرى التي تدور حول القطب ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن بنات نعش الصغرى يجدونها ما تغيب تدور. ما هنا إلا إن شاء الله يستفيد يدور نيها، لكن ما يغيب. هنا السبع، لكن السبع بعضنا أكبر، هذه اللي دارت موسيعة هذا اللي يغاب من بعض الليل، ولكن يطن على طول. والثنات الصغار هذولي ما يغاب، يدور ولا يغاب. شف هنا أول ليلة تجيت مثلا حسب عدد الفصول، جنوب في أول ليلة تجي في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات نعش الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحريري في ملحته: وفرقد السماء لن يفترقا، إذ ربهم المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات. نعم، يطلع بنا شبه غانم ليلة، تعرفين عشان تعلمنا به إن شاء الله نطلع لثم الآلي إذا صار ما فيها قمرة. نعم، أقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهات، لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني الاستدلال بها على الفصول، الاستدلال بها على الفصول مو على الجهات، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوا قالوا: لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، شأن ظن العامة أنه يأتي بالبرد، أنه هو اللي يأتي بالبرد وهو اللي يأتي بالحر وما أشبه ذلك. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا يكره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اضبط على التقاطع إن شاء الله. ابن دعامة السدوس منين هو؟ من التابعين. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث ولا لثلاثة؟ يصلح لكن ثلاث أحسن، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم. ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول: زينة للسماء. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه واحدة. وكيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كليالينا، يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للسماء بها.